سببه؟ ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم وما هي الوسيلة في رجوعهم إلى دينهم؟ السبب هو عدم تحكيمهم نص القرآن. يا طالب ما ذكرناه فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. فهم مختلفون في الأصول، وليس كما يزعم الجمهور أن الاختلاف فقط في الفروع، بدليل أن أكثر المشايخ يأبون علينا تحاكم إلى هذه الآية أو إلى مقتضى هذه الآية. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. فإذا كان أهل العلم يأبون هذا فكيف يحصل الإنفاق؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك فلا ينشد المسلم الحريص على دينه، لا ينشد الاتفاق، لأن الاتفاق خلاف سنة الله في كونه. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فلا تنشد أيها المسلم أن يعود من 100 مليون مسلم على فهم واحد وعلى خلق واحد وعلى دين واحد، هذا أمر مستحيل. والواقع يؤيد هذا الذي نقوله، فضلا عن النص السابق ذكره من القرآن وحديث الرسول المصرح بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بلاش برازيل، كلها واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فلذلك الذي يطلب اتفاق الأمة على مل وحده فيطلب حالا. ولذلك فانجو بنفسك أيها المسلم واطلب الأمة والفرقة الناجية، وهي التي تحرص دائما وأبدا أن تعيش في عقيدتها، في عبادتها، في خلقها على ما ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.